وهذا هو الذي عناه مثلا من قوله ألا قعد في بيت أمه لينظر أبيه أمه هل يهدى إليه أو لا. والمقصود قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة هو معنى الحديث المتقدم. قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وهو مثل الحديث المتقدم إلا أن ذاك بلفظ والله وهنا بلفظ والذي نفس محمد بيده. يعني ففي الحديثين الحلف بلفظ الجلالة والحلف بهذه الصيغة المتكررة على لسانه صلى الله عليه وسلم وهي والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه. أيرى اليوم مضمومة. وقال هم يحسب الكلام من حسن نعم الأخسرون لعله يرى يعني من حسن. كلها مضمومة النسخ كلها فيها مضمومة مضموم بالشكل ولا بالحروف؟ لا بالشكل. الشكل ما يدل على كل ما يدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما رآه يحلف يعني خشي أن يكون يعني قال يا رابي يعني الرسول أو إلا إذا كان يرى يعني به الإنسان يعني يرى يظن يعني الإنسان به. لكن إذا كان مراد بها يرى يعني إنه سلام يعني يظن لأن يرى بمعنى يبصر ويشاهد ويرى بمعنى يظن يرى يظن ممكن إذا كان يعني إنه سلام يرى يعني يظن أي إنه سلام إذا كان بهذا المعنى يستقيم إذا يرى ولا يرى والله يعني ما أدري ولا عن ضبطها لكن محتملة إذا كان يرى أي إنه سلام يعني من يظن. قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني شيء شيء أي شيء أي إذن هي يرى شيء ماشي. أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر وأنه رأى أن يسلم في ظل الكعبة وهو يقول هم الأكثرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال هم الأخسرون مالا هم الأخسرون ورب الكعبة لا في الآخر قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا يعني انفقها في سبيل الله يعني هو أكثر هو مكسر في الدنيا مقل في الآخرة

باب لا تحلفوا بآبائكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.